الولد الثاني بنيامين ضاع فورا، مش ممكن في يوسف جاله عمى، لو بنيامين كمان بمنطق الدنيا كان ايه يضاف الى العمى ايه شلل، صح ولا لا؟ لكن ماذا صنع؟ كبر عنده الامل، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما ييأس من روح الله الا كافر، واحنا ناس مؤمنين لا نيأس من روح الله، ونرى ان ان شاء الله لا امة بعد امة الاسلام، لا كتاب بعد القرآن، لا نبي بعد محمد، اذا فالامل باقي ان شاء الله، ويكون في اولادنا واحفادنا. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نلقاكم الجمعة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.